السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أحكام وقصص بعض أنبيائه وأوليائه، وذلك كعيسى وأمه وبيان نسبهما ونشأتهما، وذلك ردا على ما يدعيه النصارى في هذا، وكذلك أيضا أشرنا إلى جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الباب. معنا في هذا المجلس وأوائل هذه المواضع هي في قول الله سبحانه وتعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى جعل لأنبيائه من المعجزات ومن البينات ومن البراهين والحجج ما تكون سبيلا للإقناع العقلي ليدل عند أولئك السامعين على صدق أولئك المخبرين والرسل. والله سبحانه وتعالى يجعل تلك المعجزات بحسب أحوال ذلك الزمان، فإذا كان ينتشر عندهم نوع من أنواع الإعجاز أو الإعجاب في باب من الأبواب، أنزل الله عز وجل الإعجاز على هذا النحو والعلة في هذا هو أدعى إلى شحذ الأذهان وكذلك العقول وجذب القلوب والأفهام والبصائر حتى تأتي إلى أولئك الداعي. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في بني إسرائيل من البراهين، في أنبيائه من البراهين والإعجاز من نوع يختلف عن غيرهم، فإنهم يميلون إلى حب معرفة الغيب والاطلاع عليه، وكذلك أيضا مما يتعلق بالسحر والتعلق بالكهنة وغير ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل لموسى من المعجزات من هذا الجنس في الظاهر فجعل الله عز وجل له من الآيات العصا حيث تقلب حية ويده كذلك يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل لعيسى شيئا من هذا الجنس وإن اختلف من جهة النوع، وذلك أن بني إسرائيل من قوم عيسى عليه السلام كانوا يتشوفون إلى الطب ومعرفة العلاج، وكذلك أيضا معرفة خوارق العادات ومعرفة الغيب، فهو جنس ما لدى قوم موسى على نوع مغاير في هذا الباب. فجعل الله عز وجل من المعجزات لموسى ما ليس لعيسى، وجعل الله عز وجل في عيسى ما ليس لموسى. فكل نبي من أنبياء الله عز وجل يجعل فيه من المعجزات لقومه ما يخص به ذلك النبي عن غيره. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد خص سليمان بنوع من الإعجاز ليس لغيره، وذلك من تسخير الريح والجن ومعرفة منطق الطير وكذلك النمل وغير هذا. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل في موسى من المعجزات ما ليس في غيره، وجعل الله عز وجل في عيسى من الإعجاز ما ليس في غيره كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. وكذلك أيضا جعل الله سبحانه وتعالى في نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما ليست في غيره كانشقاق القمر. فكل نبي من أنبياء الله خصه الله بمعجزة، وقد يجعل الله عز وجل من بعض المعجزات ما هي مشتركة مع بقية الأنبياء. والله سبحانه وتعالى قد جعل لعيسى شيئا من هذه الأنواع، منها ما يختص بعيسى ويشترك أصله مع غيره كإحياء الموتى على اختلاف في سبب الإحياء. فالله عز وجل جعل في عيسى من إحياء الموتى ما جعل في إبراهيم في قصة الطير، فجعل الله عز وجل في ذلك من البرهان ما هو موجود لدى إبراهيم، ولكن ذلك كان خاصا بإبراهيم وهذا عام في عيسى في قومه. ولما كان قومه يتشوفون إلى معرفة الغيب والطب جعل الله عز وجل هذه الإعجاز في عيسى من هذا النوع، فكانوا يميلون إلى معرفة المغيبات عن طريق السحرة والكهنة، وكانوا أيضا يحبون التطبب والتشافي في ذلك، جعل الله هذه المعجزات من هذا النوع حتى يقبلوا إليه. وأما الحكمة من الإعجاز، الحكمة من هذه المعجزات، الحكمة من المعجزات أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين وأن يثبت ويبرهن لأولئك الأتباع وأولئك القوم أن الله عز وجل قادر أن يخبر نبيه بشيء من ذلك الإعجاز من غير سبب. هم يعرفون الغيب عن طريق الكهنة وكذلك الجان وغير ذلك. أما عيسى فالله عز وجل يعطيه الغيب من غير سبب مادي مما يوجد عند الناس، فهم يسعون إلى طلبه، وكذلك أيضا يتطببون بشيء من المادة وغير ذلك. جعل الله عز وجل في عيسى من السبب في إحياء الموتى، وكذلك بالإخبار عن المغيبات من غير سبب. وفي هذا إشارة إلى أنه علم الغيب بطريق من غير طريقكم. ما هو هذا الطريق؟ هو طريق الخالق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، والخالق هو أعلم بما خلق سبحانه وتعالى، ليعلموا أن هذه الأشياء الغيبية الخارقة من الخالق سبحانه وتعالى لا من ذات الإنسان. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات التي جاء بها عيسى، وذكر أولها هنا قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعض الإعجاز. أول صور هذا الإعجاز هو أن يخلق عيسى من الطين على صورة طير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا. وهنا بيان أن الله سبحانه وتعالى يجعل في أنبيائه من قضائه وأمره ما يشرع لنبي ولا يشرع لغيره، ويجعل الله سبحانه وتعالى في نبي تشريعا ربما لا يجعله في غيره. هنا في صنع الطير على التمثال، هل هذا جائز في أمة الإسلام إذا صنع الإنسان تمثالا على هيئة على تمثالا من طين أو من صلصال أو من أي آلة من أي مادة من مواد الأرض، هل يجوز ذلك وإن كان يستحال إلى غيره؟ نقول مما لا ينبغي أن يرد أو لا يجوز أن يرد فيه الخلاف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل لعيسى إعجازا، جعل هذا الفعل لعيسى إعجازا وتشريعا له، فلا يخاض في باب الكراهة أو التحريم هنا. ولكن هل يقال أن مثل هذه الصورة هي جائزة في أمتنا؟ أولا مما لا خلاف فيه أن الله سبحانه وتعالى قد حرم التصوير وحرم التماثيل والنحت بجميع أنواعها، سواء كان ذلك من نحت الحجارة أو نحت الخشب أو نحت المعادن من أي نوع كان، سواء كان ذلك من نحاس أو من حديد أو من فضة أو من ذهب أو من البلاستيك أو غير ذلك، حرمها الله سبحانه وتعالى إذا كانت تمثالا. وكذلك إذا كانت صورة على ورق أو على حائط أو على خشب أو على قماش فإنها محرمة ولا خلاف في ذلك. والأدلة في هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة مستفيضة، من ذلك ما جاء في حديث أبي جحيفة وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. وجاء أيضا في الحديث القدسي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من ذا الذي يخلق كخلقي. وجاء أيضا في إنزال قول الله عز وجل يؤذون الله، قال عبد الله بن عباس وعكرمة قال نزلت في المصورين. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في التحذير من ذلك والأمر بإنكاره عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب حينما أوصاه بأن لا يدع تمثالا إلا طمسه، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيض متواتر. والصور إنما حرمت إذا كانت فيها أرواح، ومعلوم أن مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوقات الله جل وعلا على أربعة أنواع. النوع الأول ما فيها أرواح، ويتبع الروح النفس والنمو والجسم، فهذا نقول إن مخلوقات الله سبحانه وتعالى من جهة مراتبها على أربعة أنواع. النوع الأول ما فيه روح، وكل ما فيه روح من جهة الأصل ففيه نفس وفيه نمو وهو جسم، وهو جسم، فهذا من جهة رسمه محرم بالاتفاق، وهذا محرم بالاتفاق. النوع الثاني ما فيه نفس ونمو وهو جسم كذلك، فهذا كحال البهائم، وكذلك أيضا بعض الحشرات وغير ذلك، ليس فيها أرواح ولكن فيها أنفس، ليس فيها أرواح وإنما فيها أنفس، أيضا يحرم رسمها، وذلك كالطيور وبهائم الأنعام وسائر الحشرات. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بعض هذه المسائل في الحيوانات وما يخلق الله عز وجل منها، هل إذا أراد الله عز وجل قضاء أجلها بموت هل يقبضها ملك الموت أم تقبض على حال أخرى؟ يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا، ولا أعلم دليلا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحا. وجاء عن عبد الله بن عباس أن الذي يقبض البهائم هو الذي يقبض بني آدم، ولكنها أنفس وليست أرواح، وهذه أيضا من مواضع الخلاف. النوع الرابع مخلوقات الله ما لا روح ولا نفس فيه، ولكنه جسم وفيه نمو، وهذا كحال الأشجار، فإن الأشجار أجسام وتنمو ولكن ليس فيها أرواح وليس فيها أنفس. فهل يجوز للإنسان أن يرسم هذه؟ نقول يجوز له، ولا أعلم في ذلك خلافا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن ليث أن مجاهدا يكره رسم الشجر، وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث، ولو صح عنه في ذلك لعل الكراهة في هذا أنه أراد احتياطا لا تحريما. ومنهم من يقيده بالشجر المثمر بخلاف الشجر غير المثمر، وهذا أيضا هذا التقييد فيه نظر. النوع الرابع في هذا ما كان جسما لا نمو فيه ولا روح ولا نفس، وهذا كحال الجمادات، وذلك كالأحجار والرمال، وكذلك أيضا الخشب المرمي، وكذلك البحار والثلوج وغيرها، فهذه مما خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يجعل فيه من الخصائص ما في الأنواع السابقة، فهذا مما لا يختلف فيه في جواز رسمه، وجاء النص على ذلك عن غير واحد من العلماء. أما بالنسبة للنوع الأول والنوع الثاني فهذا مما لا خلاف فيه في تحريمه، وذلك مما فيه أرواح أو فيه أنفس، والأدلة في ذلك قد تقدم الكلام عليه. وهل هذه التصاوير هي على نوع واحد من جهة التشديد فيها؟ نقول الشريعة قد قيدت التحريم بما تظهر فيه الحياة، ما يظهر فيه الحياة والروح والنفس، وما لا يظهر فيه الحياة مستقلا بنفسه فإنه يجوز للإنسان أن يرسمه، وذلك كرسم الإنسان للإصبع أو رسمه للكف أو رسمه للقدم أو الساق أو غير ذلك، فهذا جائز لا يأثم الإنسان به. ولكن لو رسم الإنسان رأسا بسمعه وبصره فهذا رسم محرم لا خلاف فيه، وذلك لما جاء في حديث أيوب عن يكرمة عن عبد الله بن عباس جاء مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. أخرجه الإسماعيلي مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على عبد الله بن عباس وهو صحيح موقوف، وهذا يعضده في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله فيما أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث مجاهد عن أبي هريرة أن جبريل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل، فقال كيف أدخل وفي البيت تصاوير؟ اقطع رؤوسها أو اجعلها بسطا. وهذا جاء من حديث مجاهد عن أبي هريرة وإسناده في ذلك صحيح. فإذا قطع الإنسان رأس الصورة وأبقى الجسم جاز ذلك، وإذا رسم الإنسان ظلا، رسم الإنسان ظلا، جسم الإنسان مثلا مدبرا ولا يظهر في ذلك وجهه، جاز ذلك لماذا؟ لأنه شبيه بالظل، فهو ما رسم في ذلك خلقة، وإنما رسم ظلا. ويجوز أيضا أن يرسم الإنسان ما لم يخلقه الله عز وجل على صورته مما فيه حياة، وذلك أن يرسم مثلا تفاحة يضع لها عينين وفم، أو تمرة أو موزة أو نحو ذلك ويجعل لها عين وفم أو غير ذلك، هذه لم يخلق الله عز وجل تتكلم، أو لم يخلق الله عز وجل فيها حياة، فجاز ذلك، ولا حرج فيه، لأنها ليست صورة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يخلق كخلقي؟ فهذه الصورة ليست روحا خلق الله عز وجل عليها كأصلها على هذه الحال، ولهذا يقال مما يجوز ذلك. والصور التي ترسم نستطيع أن نقول إن الأصل فيها التحريم، وقد تجوز في بعض الأحوال. من هذه الأحوال إذا كانت ممتهنة، وهذا الذي يظهر أن عليه عمل عامة السلف، أن الصورة الممتهنة ولو كانت روح فيجوز في ذلك اقتناؤها. وامتهانها كأن تكون بسطا يمر عليها الإنسان ويمشي، أو تكون مثلا في ملابس ممتهنة كالأحذية والجوارب والسراويل والأزر وغير ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. صح ذلك عن جماعة من السلف، صح ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس، وصح ذلك عن محمد بن سيرين وعكرمة بن خالد، وجاء ذلك أيضا عن الحسن البصري، وجاء أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك أيضا عن عروة بن الزبير، صح ذلك عنهم أنه في الصور الممتهنة مما لا بأس بها. صح عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجلس على المرافق التي فيها صور الطيور، والتي وهي ذلك كالمراتب وممكن يدخل في هذا التكيات والأرائك والكنب وغير ذلك، لأن الإنسان يجلس عليها، وهذه ممتهنة، لأنه لو كان معظما لديه ما جلس على صورة معظم. وجاء الجلوس على المياثر والمرافق والأرائك التي فيها صور عن سالم بن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك أيضا عن محمد بن سيرين كذلك. ومن العلماء من يقول إنما حرم من الصور ما لم ينصب، وما كان غير منصوب فإنه يجوز للإنسان أن يقتنيه، وهذا حتى في غير الممتهن على قول بعضهم، وذلك كحال مثل الرسوم التي تكون في الأسقف. صح عن إبراهيم النخعي أنه قال في الصورة التي تكون على السقف لا بأس بها، قال لأنها لا تكون منصوبة، وعادة أن المعظم ما كان منصوبا إما أن يكون على حيطان أو يكون مثلا على مراتب أو على دواليب وغير ذلك، قال فيحرم في هذا. والذي يظهر والله أعلم أن ما كان على الحيطان أو كان على السقف أنه لا يظهر فيه الامتهان، ولهذا يقال بتحريمه لعموم الأدلة. أما ما كان ممتهنا وذلك على ما تقدم كالبسط أو مما يرمى الذي يكون مثلا على الأكياس ويرمى أو على العلب ونحو ذلك، فهذا مما لا بأس به، وقد جاء جنس ذلك عن جماعة من السلف باعتبار أن هذا مما يرخص فيه. الثاني مما يعفى عنه وجاء في ذلك عن جماعة من السلف مما يتعلق في أحكام التصاوير، مما يعجز عن إزالته من غير نصب، وذلك كان يكون مثلا في تابوت كبير نقش عليه رسم لم يكن مقصودا بذاته، وهذا مما جاء عن بعض السلف العفو عنه. صح ذلك عن إبراهيم النخعي وغيره. الثالثة الرسم الذي يزال من فوره، يعني يحال عن طبيعته التي هو عليها إذا كان لمصلحة، كالإنسان الذي يرسم شكلا ليبرهن على حقيقة كالذين مثلا يعملون مثلا في بعض الجنايات أو يريدون مثلا بيان ملامح شخص أو نحو ذلك فيرسمه، أو مثلا يريد أن يدل على شيء أو يعرف به كرسم طائر أو حيوان، هذا حيوان كذا وهذا حيوان كذا، ثم يقوم بإزالتها، فهذا مما لا بأس به. وقد يستأنس بهذه الآية في حال عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق بيده خلق بيده من الطين كهيئة الطير، فقبل أن ينفخ فيه كان مثالا، ولكنه فعل ذلك لأنه يستحيل، فعل ذلك لأنه يستحيل إلى صورة أخرى، والصورة الأخرى في ذلك هو أن الله عز وجل يخلقه على ذلك. فإذا كان ذلك يستحيل من الإنسان فيرسم الإنسان مثلا على لوح أو على ورق للتعريف ثم يقوم بتمزيقها، يقال هذا مما لا حرج فيه، وإن احتاط فيه الإنسان وقيده في ذلك بأبواب الحاجة والتعريف من غير أن يكون منصوبا أو ترفا في ذلك، فإن هذا بهذه القيود مما لا بأس به. وهنا مسألة وهي المواضع التي يكون فيها التصاوير، هل للإنسان أن يدخلها أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لعلي بن أبي طالب لا يدع تمثالا إلا طمسه، والطمس المراد بذلك على ما تقدم أنه يكفي بأدناه وطمس الوجه، ومعنى طمس الوجه ليس المراد بذلك هو قطعه، وليس المراد بذلك هو الاكتفاء بالقطع، لو أن الإنسان ظل له ولم يميز من ذلك الوجه ولا الملامح، فلا يوجد عينين ولا أنف ولا فم ولا أذنين، فهذا ليس بجنس ما خلق الله سبحانه وتعالى، ولهذا مما يعفى عنه، فهذا مما يعفى عنه ولو بقي هيكل الرأس. وكذلك أيضا في حال الرجل إذا كان مستدبرا، إذا رسم الإنسان صورة رجل مستدبر فليس ثمة وجه، فهذا نقول شبيه بالظل، لأنه إنما رسم عرضه، فلا تعرف حاله الرجل هو أو امرأة، أبيض أم أسود، أحسن أم قبيح، وغير ذلك من أحوال الناس، فهذا مما لا بأس به. ويتفرع عن هذا على ما تقدم الكلام عليه مما يرسمه الناس مثلا من الأصبع أو اليد أو غير ذلك ما لم يكن رأسا، فهذا مما لا بأس به باعتبار أن الحياة في ذلك لا تكون إلا بالرأس. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس إنما صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى صورة طمس وجهها وإذا وجد الإنسان صورا في أماكن عامة أو مرافق أو غير ذلك، فهل للإنسان أن يدخلها أم لا؟ نقول إذا كان في ذلك حاجة هذا مما لا بأس به. إذا شق على الإنسان إنكاره، صح ذلك عن الصحابة، قال الحسن البصري أولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونها وفيها التصاوير، يعني ما يكون من حانات ومتاجر وكذلك أيضا أسواق، مما يشق على الإنسان في ذلك إزالته بعينه. وفي قول الله سبحانه وتعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، في هذا جواز وصف فعل الإنسان بالخلق وإطلاق الوصف عليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي من ذا الذي يخلق كخلقي، فنسب الخلق ولكنه بالمضاهات حرم. وكذلك في قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فما الذي يحرم في النسبة تلك؟ إنما حرم الله سبحانه وتعالى نسبة الخلق مضاهاة لله سبحانه وتعالى، والذي نفاه الله جل وعلا كما في قول الله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا لا يخلقون شيئا، المراد بذلك بهذا النفي من الله سبحانه وتعالى للخلق في ذلك هو الخلق الذي يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، فما كان مماثلا فهذا مما يحرم أيضا وصف العبد به. فإذا وصف العبد مثلا برسم أو نحت لشجر أو لطبيعة، فيقال ما أحسن ما خلقت، أو ما أحسن ما رسمت، أو ما أحسن ما أبدعت، هذا مما هو جائز. وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عيسى عليه السلام كان يخلق هنا الطير ابتداء، يخلق الطير طينا، ولكن خلقه فيما بعد ذلك فيكون فيه الروح يكون بدعائه الله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل السبب في عيسى أن يخلق ذلك الطين على صورة الطير، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل أن يجعله طيرا. وقد جاء في ذلك أن عيسى عليه السلام لا يتحول ما بين يديه إلا بدعائه الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله أن يجعله حيا فيجعله الله عز وجل حيا. وهذا من باب الإعجاز لقومه. وقيل إن عيسى عليه السلام جعل الله عز وجل فيه ذلك وهو غلام صغير مع الكتاب ومع الصبيان، وذلك وقيل منهم من قيد عمره في 12، ومنهم من قال دون ذلك، ومنهم من قال بعد ذلك. فآفى ليخبر الصبيان وآباءهم بذلك، فيلحق وينظر بالإعجاز الذي كان في عيسى عليه السلام. قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه اختلف في معناه، فقيل إنه الذي لا يرى في الليل ويرى في النهار، وجاء ذلك عن مجاهد بن جبر وكذلك السدي وعن غيره. وقيل إن المراد بذلك هو الأعمى، سواء كان أعمى من جهة الخلقة أو طرأ عليه العمى، وجاء هذا القول عن عبد الله بن عباس. وقيل إن المراد بالأكمة هو الذي ولد أعمى، وهذا أشد في باب الإعجاز والتحدي، إنه ولد أعمى لم يكن عارضا، لم يكن مبصرا من قبل، فعلاجه في ذلك أيسر ممن كان أعمى من جهة خلقته في الأصل. وهذا من العلماء من يرجحه في أن المراد بالأكمة هو الذي كان على هذه الحال عند ولادته، ولكن نقول إن الأكمة في كلام العرب هو الذي لا يبصر. وما علته؟ وقع في ذلك خلاف، هل علته في ذلك عارضة بسبب عرض عليه، أم عاهة مستديمة، أو خلق بلا عينين، بلا عينين. فيجعل الله عز وجل في عيسى إبراء له. قال أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وكذلك أيضا في إحياء الموتى يكون بسؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وهذا أيضا من مواضع الإعجاز الذي خص الله عز وجل به عيسى عليه السلام، وذلك أنه يخبر الناس بما في بيوتهم من طعام وما أكلوه من غداء وعشاء، وهذا من الإعجاز. وقيل إن عيسى عليه السلام كان يخبر الصبيان عند لعبه معهم إن في بيتكم مدخرا كذا وكذا وطعاما كذا وكذا، فيذهبون إلى بيوتهم فيجدونه كما ذكر عيسى عليه السلام. وفي هذه الآية مسألتان: المسألة الأولى جواز الادخار، أن يدخر الإنسان طعاما وقوتا له، وكذلك أيضا لعائلته وأسرته، وهل في ذلك حد أم لا؟ نقول ما لم ينافي التوكل فإن هذا جائز. ويأتي معنا في قصة يوسف عليه السلام، وذلك حينما حثهم وأمرهم بالادخار تحسبا للسن العجاف، ويأتي الكلام معنا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدخر قوت سنة، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويدخر لنسائه قوت سنة. وجاء ذلك أيضا من حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة. وهذا هل هو على إطلاقه بأن الإنسان يدخر ما شاء؟ نقول يدخر ما شاء ما سلم من محظور، والمحظورات في ذلك ما لم يدخر حراما أو يدخر في ذلك ويريد احتكارا فيدخر متاعا للناس ولا يجدونه ويريد حبسه، فيدخر طعاما لسنتين والناس لا يجدون طعام اليوم فهذا من الادخار المحرم فيجب عليه أن يشرك الناس في طعامه وكذلك أيضا ما لم ينافي توكلا فإذا كان ينافي التوكل فإنه يأثم الإنسان به ولا يجوز له أن يفعل ذلك ولو كان إلى أجل قصير. وفي هذا أيضا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب، وهل يعارض ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك أنه قال لا يدخروا طعاما لغد، وهذا قد أخرجه الترمذي من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخر طعاما لغد نقول هذا الحديث جاء عن أنس بن مالك من طريقين أولهما من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن أنس بن مالك، واختلف فيه فما بين وصل وإرسال، جاء من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن أنس بن مالك، وجاء من حديث جعفر بن محمد عن ثابت مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل في هذا أصح. وجاء عند البخاري في كتابه التاريخ من حديث هلال أبي العلاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثلاث طوائر، فأهدى لخادمه طيرا فجاء به من الغد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم أنهك عن أن تدخر طعام اليوم إلى الغد فإن الله يأتي برزق غد. وهذا الحديث أيضا لا يصح، قد أعله البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ. وعلى هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن جنس الادخار، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه للعلل الخارجة عنه أن يدخر الإنسان، وذلك يريد أو يتربص به الغلاء على الناس لشح المادة لديهم، أو يريد بذلك استئثارا فيدخر قوت السنة والسنتين والناس في مجاعة ولا يجدون طعام اليوم أو اليومين، فهذا مما يحرم، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والمسألة الثانية في هذا في قول الله عز وجل وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فيه جواز الإفصاح عن الأموال عند الحاجة إلى ذلك، والحسابات البنكية، وإذا خشي من رشوة أو سرقة المال العام وغير ذلك. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ذلك ليس سرا يعاب منه، أن هذا ليس سرا أن يعاب منه. بعض النظم الوضعية تجعل الحسابات البنكية أسرار وكشفها محرم، وأن كشفها هو تعدي على الحق والحرية الشخصية، وهذا ليس كذلك، لأن المال على حالين: مال حلال مكتسب بحلال فلا يستحى من كسبه، ومال حرام فهذا الذي يستحى ويخاف من كسبه. فلو كشف إنسان أو طلب الحاكم أو الوالي ممن يتولى ولاياته نحو ذلك أن يكشف الناس حساباته ممن يتولى ولايات، صح في ذلك من غير الرجوع إليهم، لأن عيسى عليه السلام كان يخبر ما في البيوت من غير أن يستأذن، فيقول لديكم كذا، لأن المال على ما تقدم إما أن يكون حلالا فهذا لا يستحي من أن يكون لدى الإنسان قطيع من الغنم، أو يكون لديه كنوز من الذهب تاجر فيها أو أخذها عن إرث أو تركه، ماذا يستحي منه؟ ولكن لا يستحي إلا أو يخاف إلا من مال حرام، إما أن يكسب بمال، إما ببيع خمر أو زنا أو غير ذلك، أو أخذه الإنسان بسرقة أو رشوة وغير هذا. ولو عمل بهذا لاضمحل كثير من الفساد ودفع في ذلك بذلك كثير من الشر وقوله وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآتا لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا فيه إشارة على ما تقدم على أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل ذلك إعجازا لعيسى في قومه ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان, ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان لعلى عيسى, وكذلك أيضا البيان لقومه, البيان لقومه. فعيسى كان يخبرهم بما في بيوتهم ولا ينهاهم عن ذلك عن الادخار, فهو مجرد إخبار ليتحقق من ذلك, ليتحقق من ذلك, من ذلك الإعجاز. في قول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذا فيه إشارة إلى أن الفطرة البشرية عند الأمم السابقة أن مواضع الرجال لا تحضرها النساء, ومواضع النساء لا تحضرها الرجال, ومواضع أيضا الصغار لا يحضره الكبار إلا على سبيل الاعتراف, إلا على سبيل الاعتراف. وذلك فيه إشارة إلى أن هذه هي الفطرة البشرية الصحيحة, وفيه إشارة أيضا إلى تحريم اختلاط الرجال بالنساء, اختلاط الرجال بالنساء, وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فذكر حضور الأبناء وذكر مجيء النساء بينهم وذكر مجيئنا على يعني الرجال على سبيل الانفراد, وذلك في الابتهال في حال في ما كان كمن كان مستريبا في حال عيسى, عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكاية ببيان ما كان عليه الأمم السابقة إشارة إلى أن الأمة تبقى على فطرة صحيحة ما لم يعرض عليها تبديل يجتالها ويحرفها عن المنهج القويم. ولهذا نجد أن في الأدلة الشرعية سواء كان ذلك في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أو في الأمم السابقة أن ما كانت الفطرة المستقيمة عليه أنه يكتفى بالفطرة عن الأدلة, يكتفى بالفطرة عن الأدلة فلا يؤتى ولا يؤتى بدليل. لماذا؟ لأن الفطرة الصحيحة هي التي تخاطب, الفطرة الصحيحة هي التي تخاطب بذلك. ولهذا نجد أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا النساء يأتين في مواضع الرجال, وكذلك أيضا في المواضع السابقة إلا على سبيل الاعتراض أو ما يطرأ من شذوذ في بعض الأحوال, ما يطرأ من شذوذ في بعض الأحوال. ومعلوم أن الفطر في حال انحرافها بين مد وجزر, بين مد وجزر, والفطر في حال انحرافها لم تبلغ غاية الانحراف فيما أعلم إلا في زمنين. الزمن الأول في زمن لوط عليه السلام, وذلك أن لوط عليه السلام دعا قومه إلى ترك ما أفسدوه ومسخوه من الفطرة, وذلك أنهم يشتهون ويميلون الذكران إلى الذكران من العالمين, وهذا انحراف في الفطرة أنهم جعلوا الرجل أنثى, جعلوا الرجل أنثى. والثانية الزمن الثاني هو الزمن الذي نحن فيه, وهو أشد انحرافا من زمن قوم لوط, وأشد انحرافا من زمن قوم لوط, لأن قوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة ونزوة, وفي زماننا يأتي الرجال الرجال زواجا ونكاحا وعقدا, زواجا ونكاح وعقد, ويجعلون ذلك زوجية. أما قوم لوط فيجعلون ذلك نزوة وتمضي, نزوة وتمضي. فالانحراف الفطري الموجود هنا في هذه الأم في هذا الزمن دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يرفع العقاب عن أمم, يرفع الله سبحانه وتعالى العقاب عن أمم وهي أشد ما تكون بغضا عنده سبحانه وتعالى, وقد أنزل على أجناسها من ذلك العقاب ما أنزله الله سبحانه وتعالى. بل بلغ في الأمم الغربية في زماننا اليوم من الانحراف أشد مما يخطر على بال, بل يدرسون الآن هو زواج الرجل بالبهائم, زواج الرجل بالبهائم، فهم يتعاملون مع البهائم الآن على كما يتعامل قوم لوط مع الرجال، فيرون أن وضع الرجل للبهيمة وذكران البهائم للنساء أن هذا شهوة ونزوة لا يعاقب عليها الإنسان، وهي من حرية الإنسان الشخصية. ما وصلوا إليه إلى العقود الرجال على الرجال وعقود النساء على النساء بعقود، أما البهائم فلم يصلوا إلى مرحلة العقد، لم يصلوا إلى مرحلة العقد، عافانا الله عز وجل وإياكم من هذا المسخ. الآية الثالثة في هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. في هذا مسائل: أول هذه المسائل جواز التعامل بالبيع والشراء والاقتراض من الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، وهذا إشارة إلى التعامل من جهة الاقتراض أو كذلك أيضا البيع، وهو جائز ولا خلاف عند العلماء في ذلك، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركين، تبايع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع أهل الكتاب، كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وأيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر وزارعهم على النخل الذي بين أيديهم، وهذا أيضا من التعامل بالأموال، فهو جائز ولا خلاف في ذلك. حكى الإجماع على هذا جماعة من العلماء كابن عبد البر وابن المنذر وكذلك النووي وغيرهم من أئمة الإسلام، ولم يخالف في هذا أحد. وإنما المسألة هنا فيما يتعلق بالتعامل بالبيع مع الحربيين، البيع والشراء مع الحربي، فنقول إن البيع والشراء مع الحربي على حالين: الحالة الأولى بيع وشراء معه فيما يقويه كبيع السلاح له مما يقويه على حرب المسلمين، فهذا مما لا خلاف في منعه، ما لا خلاف في منعه. الحالة الثانية هو البيع والشراء مع الحربي فيما تستوي فيه المصلحة بين المسلمين وبينهم كشراء الطعام والكساء أو غير ذلك، فهذا مما لا بأس به ولو كان حربيا. وعلى هذا أدلة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال: باب البيع والشراء مع أهل الكتاب وأهل الحرب، مع أهل الكتاب وأهل الحرب. وأسند في ذلك من حديث أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، فجاء رجل من المشركين معه غنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعا أم عطية؟ فقال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: بيع. فشرى النبي عليه الصلاة والسلام منه شاة، وكان ذلك المشرك محاربا. فدل على جواز البيع والشراء من المحاربين، كان يشتري المسلمون مثلا اللباس ويشتري كذلك منه الأواني وغير ذلك مما لا حرج فيه إذا استوت فيه المصلح، ولكن بيع السلاح وما يتقوون به على المسلمين فهذا مما يحرم، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وهناك أيضا من المسائل ما يتعلق بالتعامل مع المشركين في البيع مما لا يدخل في بابنا، ولعل يكون ثمة مناسبة نتكلم عليه في هذا الباب، كالتعامل بالربا، التعامل بالربا مع المشركين، هل يجوز التعامل إذا كان لصالح المسلم؟ كان يأخذ 10 ب20 أو نحو ذلك، فإذا كان في دار حرب، نقول في ديار المسلمين يحرم بالإجماع، في ديار المسلمين يحرم بالإجماع، كالتعامل مع أهل الذمة في بلدان المسلمين لا يجوز للإنسان أن يتعامل معه، وقد نص على الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره. أما التعامل في بلد الحرب، في بلد الحرب كان يكون مسلم في بلد محاربين، فلو أن يتعامل، من العلماء من قال بالمنع وقول عامة العلماء، منهم من قال بجواز ذلك، ويذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي، وربما يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى في موضعه. ومن المسائل هنا في قوله سبحانه وتعالى: لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما. هنا الدائن يقوم على المدين، وذلك بمتابعته أو مراقبته. فمن العلماء من قال بجواز حبس المدين، وذلك أن الحبس نوع من أنواع تقييد الحرية. فقوله هنا إلا ما دمت عليه قائما يعني مراقبا حارسا له، فلا ينتقل ولا يتحول ولا يهاجر من البلد التي هو فيها حتى لا يذهب بالمال. وهذا إشارة إلى تجويز القيام عليه، تجويز القيام عليه. وتقدم معنا هذا في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تقدم في مسألة المعسر هل يجوز حبسه أو لا يجوز حبسه، وإذا ثبت في ذلك الإعصار وأمارات الإعصار، وكذلك أيضا ما يتعلق في الاستظهار الذي يأخذه القاضي في حبس من عليه دين ومدة ذلك، وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في القيام على المدين ومتابعته على قولين. ذهب أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء من غيره إلى جواز ذلك، وجمهور العلماء إلى عدم جواز القيام عليه، إلى عدم جواز القيام عليه، وإنما يؤخذ بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه، وذلك مما يتعلق بمسائل الإنظار إذا كان معسرا، أو كذلك أيضا الحبس إذا كان يستظهر فيه وكانت القرائن على عدم عسره حتى يستظهر في ذلك قدرته على الإتيان بالمال من عدمه. نكتفي بهذا القدر، وبالله الإعانة والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.